انا بخلص العمده بعد الرجال زعم صاحب منهم. بس يسأل في كل مسألة وما فيه يسأل يعني مش كان مستغرب والرجال يقرأ مستغرب يقول ما له اشتجرة كل مسألة هذيك اشتي لها كل كان كل عنوان كل عنوان اشتي له درس كامل كل عنوان اشتي له درس كامل كلام رصع ترصيع اليوم هذا درس يعني بس ما فيش من يسأل انت كنت تحاول تسأل لتعرف عام وعام وعام وخاص خاص عام وعام خاص ما درسه ما ايش دخل رجل فاهم واضح ولو سألت مثلا مش داري فيها ولا اشترط ايوه الضمان نعم لا اشترط رضاه ولا رضا المأمول عنه صح؟ ولا معرفة قال هكذا لكن انا ما ادري كيف ولا ما اعرفش يعني ما يشترط حتى ان انا اعرفك اضمنك بدون ما اعرفك ولا اعرف الرجال واضمن هكذا قال لي خلاص انه ضمان وخلاص لان المسألة مالية اهم شيء انه يعرف قدر المال يقول قد كذا خلاص انتهى الموضوع لانه متعلق بالمال انا قادر ان ادفعها يسالك 1000 ريال انا قادر ادفعها ما يستاهلش اني اعرفه ولا اعرفك قد اضمن هكذا لكن بشرط ان يحط قدر المال بس ويشترط ان يكون المضمون دينا ثابتا لابد ان يكون قد ثبت اما اروح البقاله اقول لك افتح حسابي الله واشتري على حسابي لا ما يصلح الضمان انا اضمن شيء معلوم ثابت قد ثبت بذمتك ولزم ثم بعد ذلك انا اضمنه اما شيء ما ثبت ولا ما اثبت طبعا نعم دينا ثابتا معلوما ايوه 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 5000 معلوم نعم وان ياتي بلفظ يقتضي الالزام ضمنت او انا ضامن او انا ملتزم به او نعم او علي ضمنت دينك تحملته ايوه ونحو ذلك ولا يجوز تعليقه على شرط مثل اذا جاء رمضان فقد ضمن لا خلاص هذا يلزم ما فيش عاد يعلقه بشرط خلاص ده لازم الان لازم يكون نافذ الان عاد اذا جاء رمضان اكون اضمن ايوه لا عادي قص نعم يعني لا يجوز تعليقه مثل البيع نعم ده من الفضل العقود لكن اذا قال هالكلمه يضمن في رمضان ولا ما يضمن؟ لا ما يصح الله ما اصلا ما لا سيكون لا لا يصح الضمان ما سيجب الا في درك المبيع كما سياتي ها خلي ما فيش مانع لكن الضمان موجود الان قد ثبت ايوه الان لكن تسدده في رمضان عادي ويصح ضمان درك ايوه هذا هو شوف ما لم يجب عليكم السلام هذا ما لم يجب وما لم يعرف لكن جوزه الشرع لحاجه الناس اليه درك المبيع احنا اتفقنا انه الضمان لابد ان يكون على شيء معلوم وقد ثبت ولزم وقد استقر لكن درك المبيع يجوز ضمانه وهو انك تأتي انت الان من دبي ولا من الجزائر ولا من اندونيسيا ولا من اليمن تأتي الى هنا تشتري من الاخ هذا الكتاب يحتمل انه هذا الكتاب اخذوا علي غصبه مني او سرقوه على هذا او عملوا او شيء مش حقه اشتريه منه اشتريته منه بكم قال لك بعشرة اشتريته بعشرة خلاص بعد ذلك انا اتي بحجة ان هذا حقي للقاضي انتزعه منك ندور حقك مفهوم ما ارجع لحقك من ترجع دوره بحث عنه لو هو الذي غر عليك بحث عنه ما هذا حقي شارع هذا يسمى درك المبيع الان هل يجوز ضمان درك المبيع قالوا يجوز للحاجة الناس اليه تاتي انت تريد ان تشتري منه تقول له انا بس ما فيك واحد يضمن انه هذا حقك إن لم يخرج مستحق هو كذلك نفس الكلام يقول احتمال انت اخذت المال على هذا تجي تشتري صار الثمن مستحق ايضا اجى يثبت انه حقه واخذه فيجوز الضمان الدرك وضمان الدرك هو للثمن او المثمن ان يخرج مستحق هو مال ثمن او المثمن الثمن حقك او المثمن السلعه اللي هي حق له مستحق لشخص اخر مغصوب او مسروق او كذا اي مستحق لشخص اخر يعني هذا هو فجوز الشارع هنا ضمان الدرك ليه عموم البلوى وحاجة الناس اليه يعني رايح هنا يترك صديق صديقه ابدا لاول الله معك الله يفتح عليك مع السلامه يعني ياتي في درك المبيع يعني ياتي ضامن يضمن ان هذا الكتاب له لا انا اضمن انه لو خرج مستحق اجيب لك بداله او اسوي شيء، انا اكون ضامن يعني. اشتري ولا يهمك، اقول لك اشتري وعلي الدرك. اذا اخذه القاضي مني خلاص انا المسؤول بعد ذلك اذا في اي شيء. ويصح الضمان الدرك يباع عند قبل الثمن. ايوه لكن قبل ما قبله اللي بعده على السفر. ايوه وهو يضمن المشتري الثمن اذا خرج المبيع حقا او لعيبا. ايوه يضمنه والمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه. ايوه هذا اللي ضمنته الان هو تسأل نقود لك ان تضمنه يعني. الو السلام عليكم. ايوه لا اللي في شيء باقي هذا اذا كان في شيء باقي الان. طيب يمكن ما فيش مانع شويه واجي. يلا يلا شويه واجي. يلا السلام. يلا السلام عليكم. ايوه الان انتهينا من الكلام هذا. الان درس جديد، نتكلم كلام جديد. يقول انه عليك دين 1000 ريال لهذا الشخص وانا ضمين. اذا هذا المضمون له وانت المضمون عنه وانا الضمين. هذا المضمون له يطالبك او يطالبني بعد ان ضمنت انا، هو يسالك انت اول جدار، انت الاصيل وانا عميل او زعيم او صبير او كفيل، هذه كلها تسمى. فالان هو يطالبك انت الاصل او يطالبني انا واحد. فان ضمن عن الضامن ضامن اخر طالب الكل. ايوه جاء هذا وضمني ايضا، انا ضمنتك وهذا ضمني، هذا له الحق ان يطالبك انت او يطالبني انا او يطالب الاخر، لانه كلنا ضمن الان. ايوه وان طالب الضامن فللضامن مطالبة الاصيل بتخليصه ان ضمن باذنه. ايوه انا الان ضمنت باذنك، اذنت لي بالضمان صح؟ جاي يقول لي هات لك ادفع له حقه. ها كيف ذن لي اضمن لك وانا ضمنت لك الان؟ تحرجني هكذا وتحمر وجهي امام الناس ويلا اعطي حقه. ايوه أبرأ الأصيل بري الضامن. خلاص إذا جاء بعدين هو قال سامحك الله برأك أنا باب أولى، خلاص ذمتي بريء. أيوة وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. أيوة أما إذا أبرأني أنا ما أبرأك أنت. أيوة جيت بعد ما خلصنا القهوة مالك كان رائع رائع رائع وأنت مش موجود. خلاص الله بكرة نخلي لك إن شاء الله. أيوة وإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصل. أنا قضيته الآن، هو أبرأني أنا ضمين عليك وهو أبرأني قال سامحك الله أنت ما برئت، لكن لو أبرأك أنت أنا برئت وخلاص. ثم الآن إذا قضيت الثمن أنا دفعت له. أيوة فإن قضى الضامن الدين رجع به على الأصل. أرجع على الأصل إن كان أيوة إن كان الضمان والأداء بإذنه. أيوة وإلا فلا. أيوة إذا كانت أذنت لي بالضمان وأذنت لي بالقضاء ارجع عليك والا فلا. اما اذا كانت تطوعت من نفسي جزاك الله خير تقول جزاك الله خير الله يفتح عليك. ايوه سواء قضاه باذني ام لا. ايوه عاد الكلام. وان قضى الضامن الدين رجع به على الاصيل ان كان ضمن باذنه. ايوه ضمنت باذنك خلاص، اذا ضمنت باذنك خلاص ادفع سواء اذنت لي او لم تاذن لي. بعضهم يقول لا لابد من الاذن ايضا، تأذن لي بالأذى تقول أنا ما أذنت لك احتمال أنا أخره ما أدفع له لأن الرجل عنده أيضا مال شخص آخر ونريد أن نماطله لأنه كذا ولأنه في لي غرض. بعضهم يقول لا بد من الإذن، لكن لا قال لك الأول أنا أذنت لي بأن أضمن لك خلاص كي أدفع. أيوة فأنا ضمنت لا لا ضمنت ابتداء بإذنك أنت قد تضمن علي خلاص أنا ضمنت عليك أنك تدفع، جاء وقتها وما دفعت إذا خلاص أضمن أدفعها أنا إذا طالبني ولو لم تأذن لي أدفعها ولو لم تأذن لي، لأنه أنا ما سيتحملني الرجال جرجي بالمحاكم والكذا والشرطة خلاص الرجل قال لي خلاص أعطيني حقي أعطيني حقي وأنا ضمنتك خلاص. أيوة أيوة رجع به على صيد إن كان ضمن بإذني وإلا فلا. أيوة سواء قضاه بإذني أو لا أم لا. ها يقول أنه متى ما ضمنت بإذنك، ضمنت أنا بإذنك، أنت أذنت لي بالضمان، خلاص بعدين أنا أدفع الفلوس. مجرد ما يجي مراد يقول لي أعطني الفلوس اللي عند الرجال، دفعتها له، سواء أنت أذنت لي بالدفع أو لم تأذن لي، أرجع عليك أقول لك أعطني، لأن أنا أنت أذنت له، أذنت لي بالضمان فضمنت، والرجل الآن يطالب، خلاص أعطيه حقه. لكن ما رضيت بالضمان، ابتداء ما رضيت بالضمان، خلاص أنا متبرع. لكن تكون ضامن، لكن ما مضبوط، أنا ما مش راضي بالضمان. لو ضمنت أنا بغير إذنك ليس لي حق أن أرجع عليك إذا دفعت بغير إذنك، لأن ما أذنت لي بالضمان. لكن لو أذنت لي بالضمان ثم طالبني بعد ذلك بالحق ودفعته، أرجع عليك لأنك أنت أذنت لي بالضمان. أيوة، يعني تكون مستقل ضامن، مستقل إذا ما خلاص. أيوة، سواء قضاه بإذني أو لا أم لا. ولا يصح الضمان الأعيان كالمغصوب والعواري. شيء العين هذا الذي اللي هي مغصوب، ان اذا غصبت عليك شيء ثم اضمنه، ما هذا ما ما, ما ما ما ما تضمن هذه، لابد من ان تعاد. او عاريه، خدت منك عاريه شيء ثم ضع ضمانه، دفع البطاقه وادفع شيء ضمان العاريه، ما يصح. العاريه هذه اعطيك شيء عاريه، اقول لك هذا خير اللي عندك عاريه، خلاص لا تضمن هذه، لا ياتي بشخص ضمين، اقول لك جيب شخص ضمين مش انك ترجعها، لا لا تاتي بضمين، انما الضمين في شيء ثبت لزم عليك دين بس، شيء مالي. ايوه. وتصح الكفاله ببدل، الكفاله بالبدل ما فيش مانع، الكفاله هي وجه الكفاله، انه يكون عليك حق لمراد تدفعه في اخر رمضان او نص رمضان مثلا، فاقول له انا خلاص انا كفيله. ما معنى هذا؟ انني اتي بك عند الاستحقاق، اول رمضان او نصف رمضان او اخر رمضان، حتى اعطي لك هذا، خذ اعطيه، خذ منه، انا مالي دفع، دفعته ولم تدفع انا لا اضمن، بل لو تعلقت بمال فانها لا تصح الكفاله، لو تعلقت بمال لا تصح. ايوه، لا بد ان يكون كفاله بالوجه، الضمانه بالمال والكفاله بالوجه، الكفاله بالبدن والضمانه بالمال، فانا اكفل عليك ان اجيبك اخر الشهر الى المحكمة او لا عنده، اما الضمان بالمال ما يجتمعان يعني، لا يضمن يكفله ويضمنه، لا اذا كان عليه دين عند هذا ما تكون ما يكون كفالة الضمان، ما يكون ضمان، هذه تسمى ضمان، الضمان بالمال والكفالة بالبدن. هذا الان اتكلم عن الكفالة الجديدة اللي تأتي، كفالة بالبدن. نعم. كفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القتل بإذن مفعول. كفالة إحضاره، يعني كفالة تسمى كفالة وجه. أيوه. أيوه. أني من علي مال. نعم، مهرجان اليوم، ها؟ يقول من عليه مال. ايوه، بس انا ما اكفي المضمن المال، فقط الوجه بس، ان انا اجيبك بس باذن المقبول، يعني سواء انت عليك مال او عليك قصاص او عليك شيء، ما يكون حد من حدود الله بس، انما حق لادم يجوز يقول باذن المقبول. ايوه، اذا ما اذن ما كيف تقول كيف انا اضمن ان احضرك وانت ما انت راضي؟ لابد يكون باذنك. نعم. وإن كان عليه حد الله تعالى فلا تصح. ما فيش كفالة، حد الله ما فيها كفالة. خلاص، حد الله يتقام، ما فيش كفالة. يعني أنا لو هذا ممكن يضيع أصلا، لأنه الكفالة أنا أكفي أن أجيبك، لكن لو مت أو هربت أنا لا أتحمل. لو مت أو هربت أو طحست أو استويت أي شيء أو ضعت، خلاص أنا كنت بأجيبه لأنه موجود، لكن أنا غير موجود. ما لو كفلت؟ لا، هذا يجيب، يجب علي ان ياتي ولا يحبس بداله، اذا علم انه في المدينه مسافه القصر وكذا وما جابه يدخل السجن بداله، اذا كان ما جاء كيف؟ اما اذا كان مات او ذهب ولم يرجع، خلاص سافر تعاس راح الجزائر والجبال، ايش تدوروا بالجبال؟ اذا كان عليه عندكم جبال ولا ما عندكم جبال؟ ايوه. اذا كان عليه حد زنا يجلس او يرجع؟ خلاص، حد الزنا ما فيه كفاله. السلام ورحمه الله وبركاته. شخص حد الزنا او حد القذف او حد السرقه او حد كذا، هذه ما فيها كفاله ابدا. الحدود كلها ليس فيها كفاله، الكفاله حقوق الادميين. اما حق الله سبحانه وتعالى فتاخذ من الله سبحانه وتعالى، تاخذ باذن الله. ما هل اذلك الله بالخروج؟ ها ايوه لا ما حصلش عندنا فرصه، وكانت المره بكره بعده بكره بعده يوم التناد تتفقعنا تقول لي ما بيروحش السرقه والقذف شيخ حق ادم شيخ من الادم لا يقول له حق حق الآدمي. إذا كان حق الآدمي حق الآدمي هو أن يستطيع أن يسقطه الآدمي يعني. روح. وإن كان عليه أحمد الله فلا تنسى مما ينفح الكفالة فأصل الله طولي به الحال. خلاص قلت أنا كفيله خلاص. طيب الآن اشتيك يقول أعطيه أعطيك يجيبك على طول، هذا خذه طيب يبي بالحال، ما يحتاج انه لاخر رمضان لاخر شهر لا كذا، انا كفيل عليك ان انا اجيبك في اي وقت لاني مطلقه. اما اذا عينت اخر رمضان اعطيك في اخر رمضان، او بنصف رمضان اعطيك بنصف رمضان. اما اذا اطلقت الكفاله وطلبها المكفول له ان تكون الان حاله وجب عليك. شرط اجلا طولب به عند الاجل. خلاص شرط اجل اخر الشهر او اخر رمضان او للحج. خلاص لا يستطيع ان يطالبني الا في نهاية الشهر. نعم. وان انقطع خبره لم يطالب به. مات الله يرحمه، ايش لي من ذنبه؟ ايش علي؟ انا كفلته كفالة وجه، ايش كفالة مال ضمان؟ كفالة وجه. مات الله يرحمه، قطع خبره خلاص، ما لا سافر هرب طحاف مش موجود، لكن عرف انه موجود لابد ان ياتي به ولا يدخل السجن. طحاف هذه محقنا، هذه شغلك انت. هرب طحاف مات كذا من الفضل يؤتى به اذا كان طحاف وراح. تعرف الكلمه هذا فاهمه. شرط الاتيان به اذا كان مثلا القصر ها، لانه شوف ياتي هذه كيف بدي اعلمك اذاعه الطحس ياتي بشيء زلق طحاف يقولوا طحص طحص هرب شيء، المهم يقولوا طحص عليه هرب، يعني كان ماسكه ثم طحص عليه هرب منه شرب منه. يعني فلا طلب. ها ايش كان سؤالك؟ نسيت السؤالات. مسافة القصر يعني؟ لا مسافة القصر يعني الان انت انا كفيتك انا اتي بك ومعروف انك داخل المدينة هنا الان. الرجل يقول يا اخي القاضي الرجل موجود عند المدينة خليه يجيبه الان. انا اجيبك بالغصب ولا انا بدالك احبسني حتى تاتي. لكن اذا كنت خرجت مش موجود، ما في دليل انك موجود هنا طحاف مكة مثلا انا كفي الوجه اذا موجود اجيبه. ما فعل لك انا لا لا لا لا انا هذه الكفالة هي، ان اذا موجود اجيبه مش موجود خلاص ما علي. هذه اذا راح مكة شيخ ما راح مكة ما يفعل له، راح دوره طحاف لم يطلب به حتى يعرف مكانه ويمهل مدة الذهاب والعودة. يعني قد يأتي مثلا يقول انتظروني هو في جدة او في مكة انا بروح اجيب لكم اياه مثلا. كم مسافة الذهاب والاياب؟ يوم ذهاب يوم اياب مثلا، او ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات ست ساعات، امهلوني بهذه المهلة وانا اجيب لكم اياه. فان لم يحضروا حبس. ها؟ فان لم يحضروا حبس. ايوه اذا كان موجود ولم يحضره يحبس حتى يأتي به. ايوه. ولا تلزمه غرامة ما عليه. ها الغرامة المالية ما تلزمني، أنا أحضرك بس. أما إذا كان في عليه غرامة مال ما أنا مالي دخل. أيوه. بس إلى متى؟ أنا مالي دخل، أنا علي بس أحضرك إذا كفلتك أحضرك فقط. أما الكفالة المالية مالي دخل فيك. ما أحضرش. ها؟ إذا ما أحضر يحبس قال. بس أيوه إذا موجود وما أحضرتك أحبس. إلى متى؟ حتى يأتي. حتى اجيبك. ما جاء غلط. ايوه ما لا, لا اذا انت ماش موجود ضعت نهائيا انا لا التزم ما لي دخل. لكن اذا كنت انت موجود واثبت انه موجود وانت بتهرب دخلت هنا دخلت هنا يحبسني القاضي حتى اتي تاتي. ما اخرج حتى تاتي. ايوه. ممكن توقع الكفاله هذه؟ ها؟ قال أينما ذهب آتي به. ما يستطيع، ما يستطيع، لأن هذه هي حدها، أنه إذا كان موجود يأتي به، لكن لو مات إلا إذا كان مثلا أنا أضمنه وسأعيده إن شاء الله، ما تخافوش، وعمل بلاغات أنه لا يخرج مثلا من السعودية، لأنه في عليه كذا مثلا، في عليه ذنب، في عليه كذا، وبلغ خلاص محصور في السعودية بأي مكان. أيوة ممكن آتي به، لكن يكون تحت سيطرتي وعلمي، أنا ما أدري أنا في جدة ومكة والرياض والخرجة، فين في المكان هذا؟ ما أستطيع. أيوة. مات المكفول سقطت الكفالة. شوف مات المكفول، مات سقطت الكفالة خلاص. لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد على عينه وأمكن ذلك لزمه. قد يعني قد يكون كفالة على ميت، كفالة الميت كيف تصح؟ قالوا بأن يحضره ليشهد بس فقط إنه هذا هو، أنا أشهدكم إنه كفلته هذا هو، أجيبه إلى هنا بس تشوفوا خلاص انتهى الموضوع، للشهادة فقط لزمه. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة باب الشركة. أيوة باب الشركة. خلاص بس إلى هنا أنا عودة الله يلا هسرعها شغل هلا سؤال. لا يقتل العبد المسلم بالذمي يا شيخ. قال قالوا لا قصاص بين عبد المسلم وحر ذمي. ايوه يعني عبد المسلم كم قتل حرا ذمي. ايوه يختص منه. لا لا لو ان لو انه الان المسلم قتل الذمي ما في قصاص لانه ما في تكافؤ. هذا مسلم ولا ذمي. ايوه عبد مسلم ايوه ذمي. ايوه فلا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي، لان المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد. ايوه العبد المسلم قتل حرا ذمي لا يقتل لانه مسلم. ايوه والحر ايضا الكافر لو قتل ذمي لا يقتل لانه ما يصلح لك حر ولا لك عبد، ما يصلح ما في تكافؤ. حر الذمي لو قتل ما لا يقتل، لا يقتل الحر الذمي لو قتل كلاهما لا يقتل، لا فيش بينهم قصاص، ما في تكافؤ بينهم. هذاك ارفع لانه مسلم وهذاك ارفع لانه حر وغلط، ما في قصاص نهائيا. شكرا. باب الشركة. ايوه الشركة بمعنى الخلطة. أن نخلط مالي بمالك فلا يتميز مالي من مالك، وأن نعمل سويا في عمل ما. والشركة على أقسام، شركة عنان وشركة أبدان وشركة وجوه ومفاوضة، هذه الشركة كلها باطلة إلا شركة واحدة فقط وهي شركة العنان، وسميت عنان أو عنان لأنها بلغت من شهرتها عنان السماء، أو عنان لأنه من أخذ من عنان الفرس، كان يعطيك عنان الفرس تأخذه نعم. السلام ورحمة الله حياكم الله. أيوة الحرم الآن. طيب السلام. أيوة داخلية الآن الفرس. أيوة شلون الآن أخرج. أيوة ها الآن الفرس الآن قالوا شلون أخرج. أيوة من عنان الفرس، كأنه أنا أمسك عنان الفرس وأنت تمسك وأنا تقول لك خذ وأنا أقول لك خذ، لأنه الشركة شركة ال ال ال ال ال ال ال شركة ايش؟ أبدان. شركة أم الصبيان، شركة أم العيال، أم العيال، شركة شركة. لا تلفت في سرايا بس. أيوة. شركة الأبدان، شركة اللي يسموه شركة العنان أقصد. هذه مشهورة ما في خلاف في جوازها. إنه تأتي أنت بمال 1000 ريال وأنا أتي بألف ريال أخذتهم وخلاص وتشارك فيه. هذه ما في خلاف فيه. جوازها. لكن شركة الأبدان وشركة الوجوه قال الشافعي لو لم تكن باطلة قال ما عرفت باطلة في الدنيا، والذين أجازوها الأحناف وغيرهم جازوها بشروط تكون تكاد تكون قاسية يعني. فشركة العنان هو أن تأتي بمال ونأتي بمال ثم نخلطه، والربح والخسارة على قدر المالي، إن كان سوا سوا فالربح والخسارة سوا سوا، إن كان تنتهي مثل هكذا. أما شركة الأبدان أن تكون أنت كهربائي وأنا سباك وهذا مبلط وهذا بناء وهذا ربوية وهذا كذا، ثم نأتي نعمل نأخذ عمارة ونقاول فيها ونشتغل ثم نأخذ المال بأبدانينا يعني الشركة بهذا وربينا. أنت تختلف عملك عن هذا وهذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا، حتى لو كان عملهم كلهم كهربائيين ولا كلهم سباكين أيضا هذا نشيط وهذا خفيف وهذا يعني في غرر في غرر. أيوة فيقول لا تصح. نعم شركة الأبدان لا تفلح. مفاوضة كلها مفاوضة. والوجوه شركة الوجوه أن نقترض مال بالذمة ثم نتاجر، تذهب أنت إلى جدة وتأخذ قماشة أو كتب أو شيء مثلا تقترض، وأنا أروح للرياض ولا الجزائر ولا لبنان ولا أي مكان مثلا واقترض ونأتي ونشتغل والربح بيننا. هذا أيضا فيها ما فيها، لأنه أنا ممكن أخرج مليون وأنت ما تخرجش إلا 5 ريال ولا ما تخرجش إلا 10، يعني في الربح بيننا على شيء غير مضمون وغير معروف غير مقدر، يعني أيضا فيه جهالة. على أي حال عند الشافعية هذه الذي الشركة التي سيتكلم فيها هي شركة العنان الذي لا خلاف في جوازها بين جميع الفقهاء. لا خلاف، ما في خلاف في جوازها. أيوة والشركة جائزة قد أطلقها القرآن فهم شركاء في الثلث يشتركون فيه. أيوة تكلم فيها وتكلمت آيات كثيرة والأحاديث أيضا تكلم فيها في الشركة. نعم كنت خير الشريك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشارك لأحد التجار وكان قبل أن يسلم. نعم أيوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قالوا يبين بصنف